الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيسعدنا ويشرفنا نستقبل شيخنا شيخ ناصر زكريا حفظه الله تعالى، ونطلب منه أن يلقي على مسامعنا كلمة يعني تبقى لنا كنبراس يعني نستضيء بها في هذه الأيام. بارك الله فيه على ضيق وقته، ويتفضل الشيخ حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أي صاحبها. أيها إخوة، إننا نحمد الله تبارك وتعالى على هذه الاجتماعات الطيبة التي نجلس فيها نتذاكر في الله تبارك وتعالى، ونتذاكر فيما يهمنا في حياتنا وفي آخرتنا، ونرسم طريقنا الصحيح على الكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح الذي ما اهتدينا وما التزمنا ولا تمسكنا ولا أردنا إلا هذا المنهج الصحيح، المنهج السلفي الذي يدلك على الأمور الطيبة والخيرة في الدنيا والآخرة، والذي يجعل سعادتك والذي يجعل حياتك سعيدة وحياتك هنيئة، لأنك تعبد الله وحده لا شريك له، وتتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ولا تتبع غيره، وتمشي على منهج أصحابه الذين هم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنحن الآن نمشي على سيرتهم، ونمشي على طريقتهم، ونمشي على منهاجهم، فهي الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة الصحيحة التي رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كما جاء في حديث العرباض بن سارية أنه وعظ الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. انظروا هذه وصايا أهل السنة، أوصيكم بتقوى الله، وصايانا هي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخرج عنه قيد أمنا. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقوله، وما سكت عنه نسكت عليه. نمشي على أقواله، ونقتفي آثاره، ونفتخر بأننا أتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه رب العزة والجلال: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصيته لأصحابه، وهي وصية الصحابة لنا، ووصية لمن بعد الصحابة إلى قيام الساعة. انظروا لهذه الوصية، احفظوها وعوها، وأنتم أهل لذلك، وأنتم أدرى بها وأعلم، كما أحسبكم الله حسيبكم. فقال: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية الأولى، تقوى الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. تقوى الله عز وجل ألا يراك الله في محل المعاصي، ولا في محل الآثام، ولا محل الإجرام، وأن يراك الله عز وجل في بيوته، محل الطاعة، محل الخير، محل الإكرام، ألا يراك في مكان المعاصي، وألا يراك وأنت تعصيه، وأن يراك وأنت تطيعه وتخشاه وتتقيه. هذه هي تقوى الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله هي فيها حياة القلوب، وهي حياة المؤمنين أن يكونوا متقين الله عز وجل، متقين الله تبارك وتعالى. وتعلمون أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ما هذه الوقاية؟ هي تجنب المعاصي وترك الآثام، وأن تلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى، وتتمسك بالحق، وأن تدعو إلى الخير، وأن تفعل الطاعات، وتتجنب المعاصي والآثام. فوصية الله، فالوصية تقوى الله عز وجل. ومعلوم أن تقوى الله هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فهي وصية الله لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. وهي وصية الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فهي هذه الوصية التي مأمورون باتباعها، وأن نمشي على منوانها، وأن نكون المتقين لله تبارك وتعالى. كذلك الوصية بعد ذلك أن تقوى السمع والطاعة، بعد أن أمر بماذا؟ بتقوى الله. السمع والطاعة لولي الأمر، السمع والطاعة لصاحب السلطة، السمع والطاعة للإمام. وإن تأمر علينا شخص به من الأوصاف والأوصاف، لكن لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف، فإن ماذا؟ نجتمع له ونسمع ونطيع. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، وفي أي دولة وفي أي قطر. إذا كان الحاكم بها حاكم عليك، فإنك تسمع وتطيع له. الحاكم المسلم سواء كان ماذا؟ برا أو فاجرا، سواء كان فاسقا أو طائعا، فإنك تسمع وتطيع له لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصية بدأت بنصيحتين: أولا تقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا مهما وخطيرا، وهو لا بد من السير على منهج السلف الصالح في هذه الأمور، لا بد من المنهج من السير على منهج الصحابة والتابعين. لا بد أن نسير على ما سار عليه القوم، وأن نتبع ولا نبتدع. اسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، العض عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظروا للهدي الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وللطريقة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، سنته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك طريقة الخلفاء الراشدين، الصحابة والتابعين، ومن سار على سيرهم بإحسان إلى يوم الدين. أمرنا باتباعها وأن نسير عليها وأن نكون على منوالها. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي هي عصر الخلافة الراشدة، عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فوجب أن نكون على ما كان عليه الأولون، وأن نسير على ما سار عليه في حياتنا، في عبادتنا، في طاعتنا، فيما نريد أن نتقرب به الله عز وجل، لا يكون إلا كما كان عليه السابق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ قالوا: هو من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما عليه أصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، نكون عليه ونسير في أمور عبادتنا وطريقة دعوتنا ونشر الإسلام، نكون على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الصحيح، وهذا هو الواجب، وهذا هو الذي ينبغي. فعلينا أن نتعمق وندرس كيف كان الصحابة يعملون ويفعلون، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وماذا يقول، وما هي الأمور التي يفعلها ويعملها. لا بد علينا من دراسة هذا الأمر حتى نكون فقهاء في هذا الشيء، ونعلم الناس ما تعلمناه من مشايخنا وما درسناه من طريقة سلفنا، أن نسير عليها وأن نمشي عليها. فهذا هو الواجب، وهذا هو المطلوب، أن نسير على ما سار عليه السلف الصالح. ولذلك جاء من أقوال أئمتنا ما يعبد هذا القول وما يؤيد هذا القول، وهي ماذا؟ أنت إياك أن تقول قولا ليس لك عليه سلف. فهذه تنبيه خطير لهؤلاء اللي يحدثون الأحداث ويأتون بالأمور الجديدة المشتبهات، فإنها لا تنفع. ماذا؟ لأنها لم تكن في عهد صحابة رسول الله، ولم تكن في عهد التابعين المتبعين ولغيرهم من التابعين بإحسان يوم الدين، وإنما هي محدثة. لذلك انتصر الإمام أحمد بن حنبل على هؤلاء المعتزلة وعلى هؤلاء الجهمية وعلى هؤلاء المتكلمين بالأهواء ما بماذا انتصر؟ بأنهم أتوا بأمور لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقلها أبو بكر، لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها أبو بكر، ولم يدعو إليها عمر، ولم يأذن بها عثمان، ولم ينادي بها علي. فكيف هؤلاء فاتهم هذا الشيء؟ ثم يأتي من بعدهم ويرى دعوة الناس إلى هذا الأمر الجديد المحدث، إلى هذا الأمر الجديد المحدث الذي ليس عليه سلطان وليس عليه دليل. فانتصر الإمام أحمد بهذه الحجة التي هي ليست حجة فقط في زمن الإمام أحمد، وإنما هي حجتنا إلى قيام يوم الدين، حجتنا إلى قيام الدين، حجة الإمام أحمد التي أدلى بها أمام الجهمية والمعتزلة وأهل الأهواء هي حجتنا أجمعين. ما لم يكن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلا يكون دينا، وذلك جاء في رواية عن الإمام مالك مثل هذا القول: ما لم يكن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون دينا في هذه الأيام. وكذلك أيها الإخوة، كان الإمام مالك يحرص على أن الإنسان يتبع الحق ويتبع الدليل ويسير على ما كان عليه، فقد جاء عنه أنه ما أصلح هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وماذا الذي أصلح أولها؟ هو العودة لكتاب الله، العودة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن الأئمة كلهم أنهم يوصون بماذا؟ بأن تكون متبعا وأن لا تكون مبتدعا. فجاء عن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وجاء خيرك كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكذلك جاء عن الإمام الشافعي أنه من استحسن فقد شرع. وهكذا هكذا علماؤنا ومشايخنا يرجعون الناس إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد صحابته. فهذه حجتنا التي ندين الله عز وجل بها ونرفعها ونفتخر بها، بأننا ندعو الناس إلى منهج السلف الصالح، منهج الصحابة، منهج التابعين، منهج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. فهذه الحجة التي ننادي بها وندعو الناس إليها. وكذلك ندعو إلى أمر هو أن نأخذ العلم من العلماء. ميزة أهل السنة عندهم ميزة لا تساويها أي فرقة من الفرق، وهي ماذا؟ أنهم يأخذون العلم عن علمائهم، يأخذون العلم عن علمائهم، وعلماؤهم يأخذون العلم عمن سبقهم من العلماء بسند متصل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد كل شيخ إذا حدث فإنه يحدث عن شيخه، وذلك الشيخ يحدث عن الذي قبله، وذلك الشيخ يحدث إلى أن يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة بما يسمى بالإجازة العلمية. فتجد أن مشايخنا عندهم أسانيد متصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومشايخهم نحسبهم الله حسبهم أنهم على السنة ثقات أبرار أدوا ما عليهم من الحجة والبيان والتعليم والإرشاد، فوصل منهم عندهم إلى يومنا هذا، ووصل من زمانهم إلى وقتنا هذا بسند متصل، فيروي الشيخ عن شيخه. وهكذا نحن الآن نأخذ العلم عن مشايخنا، مشايخنا الذين هم أهل علم وفضل وإخلاص، نحسبهم الله حسبهم أنهم على ذلك، ولا نأخذ العلم عن أهل البدع، عن أهل الشبهات، عن أهل الشهوات، عن أهل المنكرات، عن أهل المحرمات، عن أهل الحزبيات، عن أهل البدعيات، عن المتعصبين للأشخاص، ولا المتعصبين للمذاهب، ولا الداعين للتقليد، ولا الداعين إلى البغض العلماء أو الطعن في العلماء. نأخذ العلم من العلماء من غير تعصب لهم، نأخذ العلم من العلماء من غير تعصب لهم، ولا طعن فيهم، ولا غلو فيهم، ولا اعتقاد أن مشايخنا لا يخطئون، ولا اعتقاد أن مشايخنا لا ينسون أو يجهلون، بل نقول علماؤنا هم فخرنا وهم تاج رؤوسنا ولكن يقع منهم ما يقع من غيرهم من العلم ومن غير العلم ومن التذكير والنسيان، ويحدث منهم هذه الأشياء، ولكن هذه من تمام بشريتهم. أن نحترمهم ونقدرهم ونأخذ العلم من عندهم. قد يقول العالم قولا تجد أنه خالف فيه الدليل وخالف فيه الصواب، فندين الله عز وجل أن علماءنا إن أخطأوا خطأا أو قالوا كلاما غير مؤيد بالدليل ولا مدعوم بالحجة والبرهان، نحسبهم الله حسبهم أنهم ما تقصدوا هذا الخطأ ولا أرادوا الوقوع في هذه النتيجة، وإنما بذلوا قصارى جهدهم فوصلوا إلى هذا الأمر، ولكن لم يوفقوا للصواب. وهذا هو دين الله عز وجل. انظر للمذاهب أربعة، ليس مذهب واحد. أربعة مذاهب، وهناك مذاهب أخرى لم تشهر ولم تعرف، ولكن المشهورة عندنا أربعة: الأحناف والشافعية، أحناف المالكية والشافعية والحنابلة. ليس كلهم يأخذون من أدلة مختلفة أو من شرع مختلف، لا، وإنما من أدلة واحدة الكتاب والسنة، ولكن يختلفوا أن هذا وصله ما لم يصل لفلان، وأن فهمه يختلف عن فهم فلان. هذا ما نقوله في علمانا ومشايخنا. فالذي يعلم حجة على الذي لا يعلم، الذي يعلم دليل فهو حجة على الذي لا يعلم، والذي يعلم كما يقول هو عنده زيادة علم وزيادة بصيرة. فعلى الإخوة أن يأخذوا من كلام العلماء وأن يحترموا أقوال العلماء ويحرصوا على اتباع الدليل من كلام العلماء. قد يحدث اختلاف بين عالم وعالم، قد يحدث اختلاف بين عالم وعالم، تبقى أنت ماذا تتبع؟ تتعصب لعالم واحد لواحد منهما؟ لا تتعصب لواحد منهما، وإنما اتبع الحق ما كان منهما مؤيدا كلامه بالدليل وموافق للصواب، فإنك تأخذ به وتعمل به. الحمد لله كنا نحن في جازان في مدينة صامطة، كان عندنا الشيخ أحمد وعندنا الشيخ زيد المدخلي، كان هم علماء كبار ونحسبهم الله حسيبهم أنهم على خير. كان بعضهم في بعض المسائل ليسوا على قول واحد، قد يفتي الشيخ أحمد النجم مسألة لا يرى الشيخ زيد هذه المسألة، قد يفتي الشيخ زيد مسألة لا يرى الشيخ أحمد بهذه المسألة، لكن بحمد الله كنا نتبع من كلامهم ما كان موافقا للدليل، ونحترمهم ونقدرهم، ولا نرضى أن يطعن فيهم أحد أبدا، ولا نمشي بينهم نقول الشيخ أنت خالفت الشيخ زيد، ولا نقول الشيخ أحمد أنت خالفت الشيخ زيد، أو نقول للشيخ زيد أنت خالفت الشيخ أحمد. لا ننقل كلاما فيما بينهم، ولا نسعى في التحريج، بل نسعى أن نربطهم أكثر وأكثر، وهم بحمد الله أعلم مثل أهل الأمور، فرحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جنانه. فالشاهد أيها الإخوة على طالب العلم أن يحرص على العلماء، وليكن عند العلماء متأدبا، يأخذ العلم ويأخذ منه ويستفيد منه. يذكرون أن يحيى بن يحيى أحد العلماء المالكية جلس عند الإمام مالك 4 سنوات، تعلم منه الموطأ في سنة، ثم جلس بقية السنوات عنده، فقال له الإمام مالك قد أخذت العلم فاذهب. قال السنة الأولى تعلمت منك العلم، والسنوات الباقية تعلمت منك ماذا؟ كيف أعلم العلم؟ كيف أعلم العلم؟ وهكذا نحن نستفيد من علم من علمائنا أدبا وعلما وخلقا وسمتا، نكون مثلهم، لا نثير فتنة ولا نهيج أناس ولا نتعصب لأحد، وإنما نتبع الحق. ومعلوم أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره بان وانفصل، فلا يبقى إلا ما أراد الله أن يبقى، وهو المخلص الصادق مع الله تبارك وتعالى. فلذلك لا بد أن نصدق في أفعالنا وأن نخلص لله تبارك وتعالى. فوالله إن لم يكن في أعمالنا إخلاص، وإن لم يكن في قلوبنا إخلاص ولا صدق مع الله، فإن أعمالنا تذهب هباء منثورا، لا فائدة، ليس معنا إلا التعب، ليس معنا إلا الجهد، ليس معنا إلا الضنك. فلذلك اخلصوا لله عز وجل كما أمر الله عز وجل بذلك، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى قل أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وقال سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال الله تبارك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه من عمل لي عملا وأشرك معي غيري تركته وشركه، سماه شرك ما سماه عمل، قال تركته وشركه. فلذلك أخلصوا لله عز وجل في أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم، وإياكم والانتصار لحظوظ النفس، إياكم انتصار لحظوظ النفس، اتهموا أنفسكم وأرواحكم، ولا تجعلوها هي التي دائما تنتصر أو هي دائما الكسبانة أو هي الربحانة لها. خطئوا أنفسكم في أي مسألة رأيتم خطأها ولا تبالغوا ذلك، فإنكم تتعاملون مع الله سبحانه وتعالى، لا تتعاملون مع البشر أو مع الأشخاص أو مع الأنفاس. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من عباده الهداة المهتدين، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه كلمة كثيرة. كان هذا المجلس في 22 من شهر صفر من سنة 1440 للهجرة بمدينة عموشة في ولاية سطيف. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.